الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي من آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. خفضوا أصواتكم. الليلة إن شاء الله مع الأسئلة والله المستعان. ورقم الدرس 156 56 و100. والحمد لله رب العالمين. والأسئلة بارك الله صرف والأسئلة يتعود مفيدة تعود علم قراية واللي ممكن ما يجبر سؤال وراه يجبر سؤال من الدخرة ضموا المعلومات على أهل إن شاء الله يعود كامل الله فائدة ومفيد إن شاء الله. نرجو الله السداد التوفيق والقبول إنه سميع مجيب. أن ينفعني وأن ينفعكم وينفع من بعدكم نفعا خالدا راسخا دائما مقبولا مضاعفا مباركا إنه سميع مجيب. بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا سؤال من قرية جنوب بلاد اسمه الشام، يسألون عن الجنازة التي تحضر إلى المسجد قبل صلاة الظهر فينادي المؤذن أو شخص من أهل الجنازة بالمكبر بأن في المسجد جنازة، وقد فجاء أحدهم ونهاه عن هذا وقال بأن الجنازة تقوم مقام الضالة وإنشاء الضالة للمسجد لا يجوز، وما حكمها؟ يا الله قال لا يخلي عنه البوق إلى قد، لكن اللي يحضر من الناس كون أنه يعدل هكي الضالة ما نعرفه بالطريق ويعدل شي متكايس ما يؤدي الخلافات مدى ما ديور أنها تصلي ما يالله تختلف تصلي مولي على مخلوق انتقل إلى ربي. يا الله لا مدة تتراحم ولا تعطل منفعة كان قد يحصل عليها الميت بعد أن فارق الدنيا ويعدلوا ياك بتراحم وبتعاو كون أنه كيه الله لذاك ما نعرفه بدا الشكل. يا غالي يتكايسوا يتكايسوا ما يخلقوا الفقايع ولا يخلقوا الخلافات، لكن اللي متوافقين عليه عدلوه بهدوء، لكن لا يؤدي للشحنة ما يعدل خارج المسجد وسجان المسجد. أيوة تخطى شيخنا عدوة الله ورعاك من كل مكروه. هذا شخص تعاهد مع آخر على الدعاء عن ظهر غيب، وفي يوم من الأيام اكتشف أن صاحبه لا يدعو له وإنما هو عدو له ويبغضه. هل يواصل الدعاء له بالخير أم ماذا يفعل في ذلك العهد الذي تعاهد معه عليه؟ حد متعاهد مع رجال أنهم كلهم يطرم مولانا اللوخة، واكتشف أنه عدو يتم يدعي له مولانا بالهداية والتوفيق، يعود وفاء بعهده ويعود ما ينضر ملي من دعاءه، يقول الله يهدينا ويهديه ويوفقنا ويوفقه لأكل يرضيه ويطهر قلوبنا وقلوبهم من الحسد والحقد ومن أمراض السياسة، وتوه يتم الوفاء خالق. ولكنه بدل من كان يدعي دعاء مطلق عاد له يقيده ولي يهديه مولانا دور يتم ريوفي قاعد عهده يرجع لشي مطابه. والعهد الواية كبيرة، العهد المعطي باسم الله تعالى يحافظ عليه. نرجو الله التوفيق والمعونة، لأن مولانا مدح بالعهد مدح به رسول من الرسل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. والغريب قاع ما هو هذا، الغريب قال وكان رسولا نبيا، كونه يصدق صدق العهد على الرسالة، لكن لم معناه الرسالة ما سبقهش. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان أول مدحت وشكرت صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة واغفر الله قال وكان عند ربه مرضيا. الله يجعلنا مرضيين. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما حكم جماعة من الدعاة إذا قام أحد ليقوم بالتذكرة في المسجد قالوا له ما حكم جماعة من الدعاة إذا قام أحد ليفعل تذكرة في المسجد قالوا له أنت لم تخرج 3 أيام ولا تعرف الصفات ولا تعرف الأصول، ومن لا يعرف هذه الأشياء لا يجوز له أن يقوم ليذكر الناس، وكذلك لا تحسن قراءة الفاتحة، ومن لا تتوفر فيه هذه الصفات لا يجوز له أن يقوم أمام الناس. هذا إلى عاد رقاء الشادية كلامه ما يورى، ولعاد لقاه قايل انه يعرف العلم ذي الامور يلقى له خاسر ما هو صالح. هو خارج من الشاديات اللي كلاه ما يرتفل يدي الله كرت الاحساس، يعود المتكلم انسان فضيل ومطروح ليه العار وقايل انه يعرف شيء، هذا لقاه خطا ما يلطو ينقل. كل لقاه يقدر يذكر على حسب حاله، يا عملوا من النواحي الاخرى خاص وخاص عندكم النظر كي قد يعلم الناس الله الكمل من الناس ومن ينقع. أنا أركل قاعد قدامكم الله أنا الصقط على ذوته يقولوا على أنه يعود الجفاف خالي يعود اللي يجبر من الحش ينقبل. لو كان الجو خريف كي جو العلماء الكبار ما نتكلم أنا في الأرض أول حد يسكتان يا غير أن عاد الناس ما يحالها الجيفة وعاد الحال ذنبته عاد اللي منها قد يقول شيء على قدر حاله يا الله يشارك به. إلى عاد شادية إن قال أحد ما يورى، ولا عاد حطارها لرأس العارض إن قال ما وصاله سمعت هي ما تخطى. شغل عبدك الله ورعاك بكل مكروه. آمين. بعض الناس يقول أن الميت إذا مات في ليلة الجمعة أنه لا يسأل في قبره، فهل لهذه المقولة من دليل؟ حد مات ليلة الجمعة ويوم الجمعة يذكر الإمام السيوطي على ما أظن، وبعض العلم أن موتة ليلة الاثنين ويوم الجمعة معناها ليلة الجمعة ويوم الجمعة إنها عصمة من فتنة القبر، إنها ملاها الا يتولى مولانا عنه عبد القدر من الرفق به، ياك الصلي له يعدل من الرفق والملاطفه الله اعلم به من دركانه معناها قاع انه يعود ما يسوي الملائكه وخارج من الناس اللي فيه الملك على الصوره يفرح به. لا يدخل عليك منكر ونكير له مالك ذي خلطه قاع لا تبقي انت متخرص. اللهم ارضى عنا وارضنا. عندكم انوار الملائكه الى دخلوا على ابي بكر كي الى دخلوا على واحد من كبيتان والله سينكم والله سيزيم والله قاعد بليده ما نعرف شنو كم انهم داخلين على ولي والله عالم كي لا دخلوا على ثانية اثنين هما في الغالي والله كي عمر اللي يريد يشوف الشيطان يهرب والله كي عثمان اللي تستحي الملائكة منه والله كي علي ولا أبو طالب اللي كرم الله وجهه يحبه الله ويحبه رسوله والله خالد بن الوليد سيف الله والله أبو عبيدة الجراح اللي يمين هذه الأمة معناها خارج خارجين شمش من السابقين الأولين اللي الواحد منهم نقير ولين يدخل عليه الملك يدخل الملك حاس منه إلى قدامه ما هو ملك يا العبد من عباد مولانا مالك راسه مالك أعضاءه عن معصية مولانا لا هو بسيط ومادة كاملة قالوا موريتاني براسين مولانا بلا يهبوا والملائكة براسين مولانا ويعرفوا ذا المكلفين به يفرقوا بين الوجوه ويعرفوا بين وجوات وبين عباد مولانا المقربين وذاك الله يوصيهم عليه مولانا دور يبردوا في نخلك مش عارف من عباد المكرمين مكرم عند الحكمة الأولى ومكرم في القبر ومكرم ينين ينبرز يفتح انه قبره لا يعود كيل كان كيس مقفور عليه يتنشق الارض عنهم شراعا لا يتفتح له هو الواحد يرصف جوانه الين يخرص هو ذي ما هي الارض القطشه ولا هو عالم يعرفه النجوم ما تلاو النجوم والقمر ما هو خالق والمزور ذا يعرف ما يعرف والارض ما عليها صدراي والجبال ما هي خالقه والارض متقد الله يعطينا خير يا كام مدني تشوف ياسم الوتات تنخلع وتشوف ياسم من الصنادرة من خلعي وتشوفني تشوف من الصنادرة المدافع الثقيلة كله يخش في داره يريد وهاي حسك هذا يبان اليوم طارش هذا اللي يخلق لك تشوف الأرض متحركة بالصنادرة من درس صقع وجاء ربك والملك وصفر صفر الأرض كامل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات واسم الشق وعاد كي الباش الفارق والملائكة يقضوا بالملايين ملايين ملك كلها اسم كانوا ساكنين فيهم عاد باش يشجع ويتم الملائكة طق طق طق كل ساعة شاية ملايين الأرض وعود أولاد آدم وأولاد الجن حايطين بهم الملائكة جميع الكائن في السماء عاد معدل زريبة على الخلق يعني ما يبقى لقاه يقدر يتبرم على شيء ينادى لهم قال لهم يا معشر الجن والإنس يا أهل الأخلة ويا أهل الأخيام يعني استطعتم أن تنفذوا اللي قاد يهرب يتفضل فانفذوا معناها اللي قاد يوخذ يوخذ ما يحرك واحد إلا بسلطان يكون عنده إذن من الله ليوخذ يا رب ارطه بنا فإننا ضعاف يا رب أمنا وأمن والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من آمن بك وصدق رسولك وعمل بشرعك اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كرباتنا وارطه بنا في كل موطن وحال قولوا كامل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ليلة الجمعة فيها بركة ونهار الجمعة فيها بركة. وقال بعض العلماء أنها حد مات فيها أنها علامة خير، قال هذا كامل بالشرط يعود كانت عقيدة صحيحة، يعرف مولانا سبحانه معرفة صحيحة، لا يشرك بالله شيء، لا يقبل مع الله إله آخر، لا إله إلا الله مكتوب مكتوبة في حبة قلبه. ما عنده شرك ولا عنده كفر ولا عنده شك، لكن اللي جاء من عنده مولانا كامل على قلبه على راسه على ساقبه على دمه في عروق ما تمشي متردد فيه. إن يعود العقيدة صحيحة لكن اللي تقرأ في الكتب وإن يعود المخلوق والعياذ بالله جاي المولانا من ربك مولانا ما يعرفه ما يعرف في هاللي يونع أتره بقرة يقوم دافع معدلها ربه، وفي هاللي شوف رجاه معدل رب، وفي هاللي معدل إن الملائكة إنهم هما رب، وفي هاللي معدل الشيطان مصور له رب، وهذا كامل لا ينجى في المحشر ولا له يقيس الجنة، ما هو مخلوق صافي ذات وخرص وأوراق، ومعناه أوراق وشره معناه وفتشة عقيدته في كل بلد. الناس في المحشر لا يتعود حاصرة تماه عالم يمشي يقول لهم الملائكة هي اللي منها كامل شاف ربه يا الله يجيسه يتمونينه، هو جاش من البقر يقوموا واحدة يتابعين البقر معدلينهم ربه. قال دولة تسمعوا بها الآن ينقال لها الهند، هي رقم اثنين بالنسبة للدول أكثر دولة عدد أكثر السكان الصين وعلى فريدهم الهند، هذه الدولة اللي أنا بتكبرها فيها أغلبية ياسم البشر يعبد البقر معدل ورب مثقفين ودكاترة وأطباء ومهندسين ومخططين، ومع هذا الواحد اللي يشوه بقرة يهنى نراعي رب واخر. وأول سورة في المصحف سورة البقرة، وفي عقاب الحزب الأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لأن الخليطة يا عبد البقر، إن قال لهم ذبحوا بقرة إياك يظهر كانوا من أيما زمزم، أشربوا في قلوبهم العجل. وواحدين لهما واحدين جايهم الشمال أركان الصدر، واحدين جايتهم الرياح، ربما واحدين جايهم الضوء معدرين الضوء هو الرب، وحدين معدرين النور انه هو ضوء، وحدين يا عبد الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، واحد يتحول يقول اعوذ بعظيم هذا الوادي، يعتبر انه في وحدين من اهل الخلا يقدوا ردوا عنه. لا اله الا الله. إلي يبقوا لا المسلمين والمنافقين، ما بقى في المحشر الدنيا آخر أدوات كلها قايس رب وقايس به جهنم، يبقوا المسلمين والمنافقين. يقول الملائكة توها ما تمشوا، يقول لهم ربنا ما فتنا رينا، يقول لهم أنتم ما تفاصلوا ربكم، يقولوا لين يجينا بالصيفة اللي نعرفه دور فاصلوا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك مما لا نعلمه، أجرنا من الكفر والشرك والضلال والزيف، اهد قلوبنا واشرح صدورنا وحقق إيماننا وأمتنا على لا إله إلا الله مخلصين لك غير مشركين ولا منحرفين. واغفر لمن مات منا لا يعرف هذا الدين. يا إخوة ياسم الخلق في الديار ده ما هو سامع به، وياسم للشباب يموت ويقرأ ويثقف ويعقب يجي الموت ما قرأ الشعر ربه، ولا قرأ الشعر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عرس المنال اللي فتره ومشاه ويبلغ، ولا الملائكة متخلط عليه وفيها اللي معتقد في الشيخ ماشي يهدين ويعطيه يا غير ما قراه دين مولار عنده تسبيح كبير وعنده رواية ويهدين ويا غير ما قراه الهداية ما عرفوا الصراط الله المستقيم اللي جاء المولار له ما يعرف للرب يا قولوا الحق لا تخلاه هذا هو حق الله الناس تتربح للصالحين وتتربح للعلماء ما جايها بشير ولا نذير ما تقر الأحكام ولا تقر الصادقات العقيدة يريد تكب في قبورها من ربك رباش هو ما يعرف مولانا هو ما قرش عن مولانا ولا عن رسول وياسر من العلماء في الإذاعة وفي التلفزة ما نافع مولانا به الخلق بهم يتكلم بالعبارات العربية وبكلام الكتوب وبالامثلة اللي ما كل حد ينزلها وبالتالي تبقى انت تصنع يا غير لما دخلك لما دخلك ما قدي تفهم كلمة وكلمتين وعشرة ومية لو انت تبقى لك ألف بعبارات الكتوب اللي تبايع على مستواك هل حق الله إذا قولوا كاملين لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نرقى الله لا إله إلا الله أيوة قول سؤالك له السؤال بالحسانية يقول واحد منهم عندهم شنقال بالذبحة هذه المعروفة وعلى خالق رجاج من زبنائهم انه دائما يشتري من عندهم اللحم اللي انت تلاحق فيه كمية من الفضة محددة يعود يجيب لهم مقابل لكن بشور من الفضة حيواني بعرف حيواني بعرف خير ما يعدل ذاك يخلصهم الفضة تعامل معاهم بالفضة وتخلاص اللحم باللحم ياك في كلام عنده العلم في الوقت الحالي قالوا ما فات جاب لهم شو الحيوان وهم سمعون هذا ما هو جايز ينباع ولين جابوا له ما أبي يردوا عنه إن قالوا خلاص هذا الحيوان اللي هو تبيعه احنا هنا خلصوا منه كذا متفقين عليه وخلاص اللحم باللحم لكن اللي فيه كلام خير حد ما يعدله خير لوش استلاك ايه وادخل نعم هذه امرأة تزوجت زواجا سريا وكان هذا الزواج بكامل الشروط أي بحضور وليها وبالأركان المعروفة وكان الولي هو ابن عمها بوصفه وكيلا لها أنه الوالد قد وكله وفوضه أمر بناته فتزوجت هذا الزواج وهذا الأخير المذكور هو الزوج وبعد مرور سنتين قالت المرأة أنها سمعت في بعض الأشرطة أن الزواج السري حرام وباطل وبذلك رجعت إلى الزوج السابق لها دون إذنها على الزوج الأخير ودون طلاق منه الزوج السابق هو أبو أولادها ما هو حكم هذه المرأة وهل هي للزوج الأول أي صاحب الزواج السر أم للزوج الآخر الذي هو والد الأولاد علما أنها في هذا الوقت قد رجعت أيضا إلى صاحبها أي الزوج الذي تزوجها بزواج السر هذا كي عندي الردح ما هو كي عندي مردة طاهرة فهذا جاب لي رقاج في المسيل جاب لي صورة يا غير أوضح عندي ذيك من هذا نقص الصوت دخلاني شوي الصورة اللي هي زواج السر ما هو مقبول عند الإمام مالك وفحول من العلماء وذاك هو اللي نقول للناس في الغالب في الدروس نكاح السر شنو نكاح السر عند العلماء ما هو موريتاني بعض منهم يقول نكاح السر هو اللي معدل الزنا قاع ولا مختلفين فيها اثنين الزنا وتوف يعود لك راجل يقول لك توافقت مع المرأة وهي راضية وقيمنا ماشيين وتوم وكذا وعقبنا عدلنا وتوه الزواج بيناتنا هي باقيتني وأنا باقيها وتراضينا وجبتها هذا الزنا بذاته. نكاح السر اللي عند العلماء، هو راجل جاء المرأة جاء وليه وتوافقوا على الولاية يعود معاه، وليها موجود وراضي وهي راضية والحال كامل وتوف والشهود مجد والصداق لا هنا أعطى معروفهم وحدد ما فيه مشكلة، بعد مريم فاتوا فاهم ذا كامل معناها عند البداية السابقة عدل العقد، قال له ما هي أراني متوافق معاكم على الواي إن هذا النكاح ما يعلم بها رجال، شروطه تامة، الصداق فيه والشهود فيه وولي المرأة موجود والحالة كان معدلة، يا غير شرطي قبل كل شيء إنه ما يعلم بها رجال تكتموه. هذا الزواج هون الصحيح هو فلاته، يا غير الشريعة ما هي قابلته لعل يخلق إنكار، يعقب تقوم قنبلة في عقب الراجل قاع يقول أنا قاع أخباري ودي المرأة ما قد شفتها، يصبح ذلي في كل شيء لعال بولادها والله هي معرضة لازالية وتدخل منه ضيقة به اللي ما عنده مد يقدوا يموتوا الأولياء ويموتها كامل وده هو ما نعلم به وبالتالي ما عنده قاع الواد تك عليه. هذا هون قالوا نكاح السر وباطل عند الإمام مالك ما يجي على راسه به اللي قد يؤدي إلى اتهام المرأة والنسب وتعود كركار. خالق رواية تسلك منه نعدروه بالصورة المطابقة، الولي موجود والخلطة متراضية والشهود مجد والصلاق موجود، يا أربعة اللي فاتوا عدل العقد ما اشترط عليهم الزوجي فاتوا عدل العقد يشبع عليهم وقال لهم قلت لكم طالب ممكن إنكم تشهدوا ما دام طالب الكتمان خلق الله وراء العقد وجماعة، لكن من ثم ما ترى نكاح السر لأن العمارة مرقت أيدي اللي باقي يلتسم واللي باقي ما يلتسم. هذه المرأة قالت لها سمعت النكاح السر تفوبي وبالتالي إنها عقبت رجعت للراجل الأول رجعت له باسم الحال ومكتوب هون في التارب على انها رجعت له بشيته هكا معناها اللي جاتته ان مولا خيمتها الاول اللي عندها منه شيء ربما انها رجعت له ونترت ايديها من التالي. قال له هو اشياء رقاه يدور يطبق الشريعة وعود هام ويتوب المولا يسول عن طريق الرجوع اللي راش كيف مولا وترك يعود كان دافع ونقالوا عنك طريق مقفورة ما هنو الجن ما يا الله يقوم من اللي دافع مرجع لعل يطحن من الدخل يا الله تريش وتخرص على الباب وتمشي لا مشي مولاها متأمل لعل يا الخايف انه تطيح واحد ارخص منه. اما كون ان لقاه كان وذا اللي قدامك النار وذا اللي قادم عليه النار يدفع دفع ما هي موزونه يقد يطيح الشقاه ارخص من السم كون انها ترجع للراجل الاول وهي عاتم عصمه واحد اخر هو قضيه اياك تفاصل لهم يشو الحد من اهل العلم ويحكوا عليه قصتهم كامله وتفصل له هي اللي خلي وإذا كامل أنا ماني فالش لا تعود المرأة عندها مكيدة الراجل التاني قبل تفوته وعات ما ثلاث راضي عنه والدور الأول وفي بعض العليات اللي يعود يدور راجل يتزوج به إياك يبيح للراجل اللي ماضي يريد فوت يتمكن منها ويعود للزوج تقول لي يفقدني أنا قاعد لا بلغني إن العد إن ما هو صالح هي مرش على الراجل الأول. هذا هون ماني قايلوا عنهم هما هذا لا يقول المكايد العيات وبعض الرجال ما يجد نعرف وبالتالي إن حد كان دافع والطالع لأنه اللي دافع فيه ما هو حلال ولا هو طيب يرجع الحد من العلم ويحكي لي الصورة ما زاد فيها ولا انقص سبق من ويدي إياك يعود رجوع صحيح ما يعود مشيه ما هو صالح ورجوع ما هو صالح. فهمتوا يا ما فهمتوا؟ وبالنسبة للسئلة راه السؤال أعطاني موجب نتكلم فيه في هذا الموضوع إياك تسمعوا هي ويسمعوا غيرها إياك تفاصلوا لهم ليدي وتسمعوا هنتم اللي واحدة منكم إذا ما قطوا سوالهم بي طير قال أيوة طيب والسائل هذا اللي سوال عنه يامس قال إنه من أهل كيفة لا أرجع للسيرة ما يمو عولمة إلا قال قاع هون على إنها جاية من منطقة كذا هاي نسيها ما عليها علام تبارك الله بهل ملاهني يجي من عنده مهم لا ينقال لكم في هذا البين لي الله وتستفاد انتوا منها وتعود للناس كامل اسم الصجاية من بريدة من كيفة والله من السماء والله من التراب هذا ما هو المهم العلم العلم ضال لتحد وكلها ضالت ويستفاد واسمه قاع جاية من ولي ايه ايه ما تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال يقول مولاه من درا كان وقت لا يتوضا فيه قد يمسح لذين قال له سستاك كيف تلمسح للخفين والله ما يقد يمسح عليه سستات يا عاد عينوا عليه هذه الشويات هون اللي ضعيفين قاع ولا ما كذا ابدأ هو اللي يمي الجهود وشمانع ياكم هو اللي قابلي شيك نوع من النعايل يا كلبتو كي هذا اللي من الجلود غلاط وهذا اللي منهم اللي اشراي ويطول الامور هذا ما هم اللي يمشي يبان وحدين هون يديروه يمسحوا لي وانا بعد منهم كانوا ماسحين الم قاعد هم باطع قاعد اللي ماسحين ما هو قاعدنا ما نعرف ما نعرف اللي يطوح ومارت الفقهاء الجلود يعود مخروز يعود ما في فجاجة مليلة وشنو وهذا لو حرق لله من هبة ودبة أحبدي ياسع لمولاه يسرك التملا يمسحني يمسحني بيت وقاع ما أترى في المظهر لك ما هو ما هو ما. المسح مولي لكن في تلعب عبدون حاج يقرى الواية سابق عده ياك ما يعود يصلي قاع بلا طهارة ويدخل وي ايوة تخط شيخنا عبوة الله ورعاك من كل مكروه هذه السيرة من السعودية ومن المدينة المنورة يقول صاحبها أحد متعامل مع شركة وهذه الشركة تبيع بعض البضائع وهذه الشركة في مدينة نائية عن مقامه هو والبضاعة يشتريها المشتري عن طريق الصور التي تبعث عبر الجوال وفي بعض الأحيان البضاعة عندما تصل إليه وهي مغايرة للصورة التي وصلته عن طريق الجوال والشركة غير ملزمة بإعادة البضاعة إذا لم يرضها الزبون الذي ذهبت إليه والشركة غير ملزمة بالبضاعة ما حكم هذا النوع من البيوع وهل هذا ملزم للمشتري بأخذ هذه البضاعة هذا الأخبار لا بد من يؤمل فيه لأنه هو يتعامل معها بالصور ويعجبه الحق الصورة ما هي من دراية كان في جميع الأحوال وتحدي يقع مخادعة ويا ما هو معقول به للناس بهم المحافظة على تجارتهم ما هم يقبلوا حد يعدل فيهم ولكن هذا لا مرة وتوفي إيه يعات الله حاله وما كذا يتقاصوا عمل الشركة يقول لهم الصورة اللي هي عندي بلاته وهذا ما هو مطابق لها ويحاكمهم عن طريق الصورة لأن البيع بالصورة مرة يعود الله عنده وجهه كي توصف لي دابة وتقول لي انها واقع لها وواقع لها اني ما نجبرها عليك الصورة عاد عندي الحق الكلام معاك نراجع القضية اللي عدلنا لاني انا بشريت من عندك على اساس صفة معينة وهذه الصور العاد عندنا خطيرة جدا بان اللي تنقل لك كما هي العاد معدل فيها حالة من التزوير والوش هذه قضية اخرى ولا يتعود كان جهاز صالح ويكان معدل فيه احتيال ويكان مطابق لصل المعقود عليه وهذه مردة لابد لها من النواء مولاها يا الله اللي يسوى الحد من العلماء اللي فرضه ويعطيه الماهية كاملة وباب النهاية هي من هسمات قيل ولا تعدل لابد من تعود المواصفات اللي معدل عليها البيع تام لما كلمات قيل هو بيع قاعد يعود فاسد مولاها ما مديورة عنده لي قال فارض على البيعة لتغبيها اللي ما هي مؤسسة على تصحية قاع اللي قال لا في رواية توافقنا فيها وعادت مردة مثلا مولاها نادم اما يعاد قاع فساد في اصل المعقود عليه لا ياك ما هو بيك البساطة نعم السؤال الثاني نعم يقول ما حكم جماعات واشخاص عندما ينوون الذهاب الى الخارج ياخذون معهم بعض التراب من قبور الصالحين ليتبركوا بها في غربتهم بل قد يصل ببعضهم الامر إلى أن يجعلها في محله من أجل جلب الزبناء ويتبرك بها عند خروجه خوفا من توقيف السلطات ما حكم هذا النوع لهم وش منهم يديرها في الشراب ويتم يشرب عليه ياك ياك ياك ما هو ياك لا أحد يبعد منه لكن لا يبعد منه ونختار قاعد نقول لكم رواية على أنه هو اللي يتبرك به ما هو تراب قاعد الصالحين لأن كل صالح لارك ندفن في بليده تجيه لرياح وتم تقبل ذيك التراب الفوق وتم تنصف عليش من الطربات الاخرين. ديك التراب الاصليه دور جهه الرياح وتبوس عنه وتجي ملي تراب اخرى جايته متنقله وتعقب تجي واحده اخرى وتعود انت اللي لقيت تقاها ما هي تراب القبر. انت اللي قبعت تراب جايته مثلا من اسرائيل والله من دوله اخرى والله من طاقه اخرى وانت يوقي تطايم مصري تعود لي تقبل تراب الميت اشهر عنه كان يعطي مولانا تعود قاع نصت وحلف راسك اشهر عن الصالح يريد تمس التراب اللي محكوم بلي واللي ما سجله ومجرد يحفر عنه دور عود مجنون يدخل ضيق ولي نعود يطايم مصر التراب اللي الفوق ذي قاع تراب جايب تلاريح عام الاول ما هي تراب الميت. وهذا لقاه بعقله ما انه مجنون واضح. لا ابني خيمه حلق بر وفوت اسبوعين وثلاثه يطرس النهار ليالك اوف اوف اوف الطير ذيك يعقبين جرايه بتقول هذا قاعد ينشر عنه ايوه زيدوه ايوه تريب شفت انت ما ادريت هو هذه عاد تراب جايب تلاياح متنقله مشيت انت ترفد تراب جاي من الارض عاقبين الصالحين زورهم التمس دعاهم بقيهم فالله تعالى هذا يا غيرني عود قضية رفود. قال بعض العلماء اعلن قبيض تراب الصالحين انه من فعل اليهود من فعل اليهود والنصارى وانه ما يعدل قالوا واحدين اخرين على انه جايز قبال وحتى عنكم كتبنا في المالكية مختلفين فيه واحدين قالوا من فعل اليهود والنصارى ولا يقدوا به واحدين منهم قالوا انه يتصدق النية وكلام لكن لا فيه كلام إيه وخير الله أحد يخلي التراب لهله يخلي التراب لهله يزور الصالحين ويدور دعواتهم وني يبقى الله رفود الترابات يخليه ياك اشبهلو اشبهلو واحواط له في دين ماني قايل لكم ان حد يقبوها انو تتشنوا عليه حمل الليلة وتقولوا له كافر اها لكن ما يقرب ولا نقول لكم على انه قلت لكم انه قالوا بعض المالكية علن ياك وقل به اللي تشبه باليهود والنصارى وياك التكفير وياك اللي اعلان الحرب في المسلمين انا ما هي قناعتي ولا هو ذا اللي قريت من شريعة مولانا ولا نبقي لقاه يقولها ولا حد زين عنه لا يلا تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول لقد كتبت هذه الكلمات وأريد منكم أن تبينوا لي هل هذا الكلام يعتبر طلاقا أم غير طلاق. كتب ليعلم من نظر في هذا فإني أنا فلان بن فلان قد طلقت فلانة بنت فلان بعد طلبها الملح علي بذلك مع العلم أني قد طلقتها مرتين قبل هذا ظاهر ليعلن مولاها كيف عندي شميت منه رايحة سؤال جاني في المسي وخرصنا التواقض ولوان نبي اللي ذكرته بهذه كلمة الملح وكي حد هام ويردم راسه فنها اللي طالبتها منه وإذا طالبت منك إنك تجن وجنيت اللي تكتف وتهو المجنون اللي يكتف وسوقع ما هي مطلوبة منه. جاني سؤال في المسيد نهار وهذا وذي يمه ماني قد نقطع يلعب ملاهم لفلف سؤال وفلسئلة معدل انه يلاقي لكن اللي قلت لكن لا لكن لا لكن اللي مرت عندي في المسيد اللي هو انا ارك الله في المسيد ولا تقرص ما عندي فيه ما وذاك اللي قلت لك في التواقط وخرصناه وذا هو كتابتك وقريب الامرأة مقدم تواقطني خرصناهم هو انت طلقت وطلق كون انك تقول انك مولي حاليك والله انها كذا كذا كذا تاني انت تلت فرصيك والله تقول لك شو خلق انا تم عدرنا قاصمك البو والله قاصمتك الديقة ما لك مديق والله انك لعذر ما توفى امرك عنه لي برد راسك وبرد راسي وباب انت ما دام الطلاق كيل عمارة إني يوم رقيدك ما تلمش الشيخ فيه ايوة تخطى هذا إلى عاد الصهوة راهو إلى عاد هو راهو فهمني فهمت الموضوع الحمد لله شارين الله يمتعنا إن شاء الله يقول هو اللي أبوي الشيخ أيوة. هذا إذا عاد هذا اللي فهمته جاري اللي هو، وإذا عاد واحد آخر راه اتفق في أخبار هذا ويجيني ويجيني يعود شوي ماني شاف فيه ذيك الريحة، يريد يجيني بصيغة أخرى وملاه ما هو ذاك، لكن ناهي نفتش ملاه ناهي نقول له أنت ذا اللي خلق شنق وذا اللي كتبت مني، لعل أحد يتفق في شي ما هو ذاك بيالي بيالي حلايا واحد هون أخباره ياسر الدردير ذا اللي طرعوا فيه يجمع لي وقال لي هذا جايب واحد من الوقي الخواص ويقد يعود ما هو ذا العينيان عليه، وخاطر نقول لكم كاملين على انه الى عاد اتفق بهذا يجيني نعرف ذاك شنو، والى عاد ذاك اللي فات صورني الا ذاك اللي قلت له هو وخال. ايوه بسم الله. شغل حضرات الله هو العاكم من كل مكروه. رجل يملك ثلاثه منازل وهو في غنى عن المبلغ الذي يخرج من ايجارها، هل يزكي الخارج منها أم يزكي قيمتها والخارج منها؟ آها حد مأجر ديار والله إيه، لكن يخرج منهم إنين يحول عليه الحول يفوت سنة هو مطروح ما مستغني عنه يزكي، ولا عاد قاع لا يلط قش الصاير قاع ما يوقفوا نهارين ما يزكي، يعمل الديار يخرج منهم مليون شهرية، وذاك المليون لاني ترى له يقسمه شي من الصواير ما يفوت له شهرين والله ثلاث، ان قال له هذا ما فيه زكاه يا غير اللي عاد يخرج لك من ايجاره قدر اللي فوت سنه كامله ما احتجت له هل عاد يزكي لعاد بالغ النصاب. ايوا تخطى شيخنا عبد الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول انا شاب في العشرين من العمر ارغب في الزواج واخاف على نفسي من الحرام، خصوصا انه يتربص بي من كل حدب وصوت، والاهل يرفضون ذلك رفضا باتا بحجه صغري في السن وعادات المجتمع، وانا امام خيارين اما الزواج واما الوقوع في الحرام لا قدر الله، فما هو الحل وما هو موقف الشرع من زواج الشباب الصغار؟ افيدونا افادكم الله. هذا سؤال وارد وزين، يا الله يفهم لبات ولمات ولهالي ان خالق عادة فينا احنا موريتاني حالي، وهو ان يعود الراجل الطفل ما يقد يتزوج ما هوني يعود في السن كذا، والطفلة ما تقد تتزوج ما هوني تعود عمرها كذا، مرة تعود الطفلة لا يتيفوا منها لا اللي اعطت تسعير الفوقانية يجيبوها له، لا تيفاية ما هي مقيول الفوق، ومرة يعود الطفل ما اللي عندهم عقلية ما يدوروه يوحل ذاك يدوروه انه كذا كذا يا غير غرض، يا الله نعود فاهمين على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خاص به الله الشباب قاعد لكهولة ما هم فيه بهاللي شهوتهم بردت وعادوا يقدوا يحكموا روسهم، حديث صحيح يا معشر الشباب سابق تعود وزارة الشباب وحيط الشباب، ذات نبينا صلى الله عليه وسلم وجه خطابا للشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، معناها يقد يقوم بحقوق الزوجة عنده القدرة الشهوانية وعنده القدرة المادية وقاد يسوي حاله فليتزوج، أمر من النبي صلى وحد وقف أعراض ويله، فإنه أرض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الشاب والله والشباب طارحين مشكلة أنهم أهلهم يمنعوه شمل عادات موريتاني، يا الله يتقوا مولانا ويرعاهم يعود ولا ارتكب ذا الإنسان جريمة الزنا يعود هما بالسبين فيه، وشاب نشأ في عبادة الله نعمة من مولانا، ويا الله يساعد ويا الله يوش كافيكم اللي الشريعة مبيح انك تتزوج بطفلة ما فتحة تعود عند الشاشة، قال وإلا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن، طفلة قاعد ما قد حاضر لصغارها ونبينا صلى الله عليه وسلم بنت الصديق ثانية اثنين متزوج بأمنا عائشة رضي الله عنها قيل من 6 سنوات إلى 7 سنوات تيشيرت صغيرة متزوج بها أفضل خلق الله. وذاك معناه شنو؟ إن يا الله الشباب يراعى غريزه ونشاط وقوته واندفاع، إياك المجتمع يطحن، وإياك الشباب من عند بدايته يشجع على الحلال إياك ما يوقع في الحرام، باب انه يحكم وباب انه يضايق بحكم العاده وكذا، ورعاه ترك الشريعه مطبقه ومعمول بها، يعود ما يجد الشاب ابدا يتهيأ للزواج، ما وعدل له بالعجله به اللي معروف انه مجرد يزن له يدخل وي يا غير يعاد الزاني ماشي على طوله وعلى عروه، وعاد اللي قاع متزوج يزن والعياذ بالله، هذا قاع الناس ماشي توه يتخبط الناس منه الجحيم إلى ما تم ولا نحلم، وهذا خطير في المجتمع. طالب من أبوات للأولاد سقاء وأمات يتقام ولا نفرصهم، ويا الله المرأة اللي قاعدة ولا هي قابلة ولدها يتزوج يا الله تنصف لإنصاف مشان الأشرار إن هي عندهم ولا خيمتها قاعد وفات ملت من الذرية والله اللي راسقها مولا نبي عودية ما عندها مشكلة ومع ذلك تضغط على المخلوق الآخر إياك توقع في الحرام تتقى مولانا في راسها. اللي منكم عنده ولد والله عنده منت يعني يعطيها مولانا كفالة ولد صالح للحلال طريقة تعدل سمعتوا والله ما سمعتوا هذا ويعرفونهم الذي يعدلوا ربما يؤدي لهم يعودوا العياذ بالله عصاة تطرى عليهم في كتيرة أولادهم ما بين يخلوهم يتزوجوا. والغريب أنهم يتروا لا يجلسوا المسرحيات يعطوهم فضة يدخلوه، ويتروا يجلسوا المناسبات يعطوهم ما كذا، ويتروا ما كذا كذا، ومرة قاعد يعطوهم الفضة ماشي للسنة وفي الليل ينودوا الأجنبيات يا غير المقعود بينهم معاه لا الحلال الحلال ما هم متحملين. هذا النوع خطير وعادة سيئة وواجب على المسلمين يحاربوها. ياك مجتمعنا يطهر والله يطهر بعض لا يخلى كم، هذا ماله واضح ومفهوم الحمد لله. ايه تعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ايه ما تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا الشخص كان يصلي ثم بدنا أصل لزم القبلي من دركانها وساعة القبل ما جابوا قبل السلاء قبل أن يسلم من صلاته لين فاتوا فمن الصلاة حتى أنه تذكر من عليه القبل جاب له سجدتين بعد السلام من دركان هذا صحيح ولا ما صحيح؟ هذا اللاقع هو الصحيح إن شاء الله. حد رسم القبل معناها السجدتين سابق السلام ولا ذكرهم يسلم الله يجيبهم ما دام ذكرهم من حين بنيت الله الصلاة ويمكن نسلم. حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امرأة تسأل قالت لأنها عندها جيران ويشتغل معاهم نعوذ بالله الذين قال له برج قلت منهم يرسلوه لها إياك يتعاملوا معها بحوائج ويعودوا بحاجة يمشوا لها الشخص إياك تعطيهم لك الحاجة وهي سامعة أن التعامل معهم ما يتواصل من درا شتواسي وقتهم راسلين لهذا تمنعهم الحاجة والله شتواسي وهم دائما يمشوا لهذا الشخص تجبرهم وتنصحهم تقول لهم انتم ما عندكم هون مد ملعونه. الراجل اللي يشبه بالمرأة والمرأة تشبه بالراجل ملعونين. وقردي قنات هو اللي واط شي منه بعد شكل منه للي منه الراجل يتلذذ بالراجل هذا نعوذ بالله فعل قوم لوط. وفات مولانا مشالهم ملك والله كذا ورفد بيهم الأرض وقلبها ودار كاملة فيها نعوذ بالله وجماعة فيها وتفو بيهم ما تنقرب قرابتهم ويا الله تتصل بيهم وتقول لهم أعلنوا بيتقاموا لنا إن الراجل اللي ذنبت والله البلاد إنه في الصورة ينصحوا ويضغطوا عليه كانوا يخلي النوع الواحد فيه ايه وبالتالي عود يعمد تتناصح بينات تمارك حدمكم كامل افطن الدار يعرف اهله من هذا اللي اشتغل فيها انه سارق دار يعقب بعد يتصل بهم ويقول لهم عنكم بنادم اللي قبطوا تعرفوه، يقولوا له هين عرفوه بعد، عاد حاسم منه يسرق يسرق ما كنا عارفين بيها. دور يعتبرهم انهم ناصحين، ودور يقول له جازيك بخير كان لا يرفدنا زاد ما نعارني حتى لا يخر لا يرفدكم بلعنة. موريتاني قابلة تستفاد من نصائحها في الدنيا يا غالي نيت حق آخرتها واحد يصمك ودري. ايوة نعم اخرى عبوات الله ورعاك من كل مكروه. هذه المرأة قالت انها كانت تجاد معاشة من العليات معاها في قضية الباس، المرأة هذا اللي تعود ساتر بيهم الدلي وراها ينجر على التراب. قالت هي على ذاك الباس انها تقدر تصلي بيه وانه الشريعة عافية لها عمه، والنصراتها الى صلاته بذاك الباس اللي ينجر وراها من صحيحة. وقالوا مماتي نصراتها باطلة لانها صلاته بذوب ينجر وراها وينجر على التراب ودور لا يتمسس، وبالتالي صلاته باطلة ينتصلي بذاك. مان الله لا اخمع فيها عنه ذيك الجرة. ذيك بالنسبة للمرأة بها اللي ما صيت الشريعة انها تستر صيانها وعضاها، والشريعة ما تتعارض بيناتها، القوانين بهم اللي من فعل الإنسان الضعيف وأحكام مولانا ما تتعارض. وما دام الله تعالى قال لهم أنهم يستروا أعضاءهم، لكن اللي يجرع للتراب يعمل ومس بريدة من السماء عالم بها معفي لها عنه. شي كامل شي كامل شي كامل ما تيقنته، قالوا أنها نيتا وخضع البليدة من التراب عرفي أنسس يابس والله بردة ما فطنت لها، إنها البليدة أخرى من التراب اللي طاهرة الطهر ذيك. وعليه الشريعة سديدة، وحاول مثلا يتعود الشريعة عطتك فيها لذا نمشي على طول لا تلفت على بثاك يا أقل أخر الوسواس الخناسي معفينها عنه. وليالك احنا اللي من بلحيته كالرطب هم داخلين فيها، حد من نارك بلحيته والله راسهم اللي مقذفين السقف يعني قيم ماشي في البيدات اللي تعود مغبرة وهي فيها بلد مسس. ظهر لكم من ياك من التراب اللي ترفد الغبرة، ومرة شف لحيتك ومرة في راسك وعلى الباسك قاع، ظهر لكم انه طاهر. ونعايلك اللي رابط مالهم تسد عليهم الغبرة من البيدات اللي تعود من السه يا غير قط واحد من السلف قال له حد انا يطهر كذا، قال له عنك اطهر راسك ولحيتك. لا يقول ان هذا معفي عنه يا هنا يصمد فمه، لا يفتح لي باب الشر. العلماء فيهم واحدين يعني تسوي لهم عين شي يفطرونك لا يتدخلك الوسوسة ينشفوك ينطير لك. إن هذا باب عفى الله عنه ولا يفتح. الحمد لله حق الفوق. أيوة أبو شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي سائلة تقول أنها كانت في أحد الأسواق وحان وقت الصلاة فذهبت إلى مكان الوضوء فوجدت فيه الرجال وهم يتوضؤون، وإذا توضأت وهي خارج الحمام سينظر الرجال إلى ساقها عندما تكشف عنه وهي تخاف من ذلك، هل يمكنها أن تدخل في داخل الحمام وتتوضأ حتى لا تنكشف عورتها للأجانب وحتى لا يخرج عليها وقت الصلاة؟ هذا طيب هذا طيب، تواسيها قبل تدخل لها وترد عليها الفم وتتوضى لله وساترة بدنها لله ومتحفظة من العصاة والله من العيون اللي مريضة ما هي طاهر، تعدلها قبل ولعل يوسوس لها الشيطان إلى عاد الموافي صبوا على حواشية الدص وتتوضى عليهم لعل يقول لها الطائر عليك رش الدوش ولا هو طاهر، يريد يعني يقول هذا الطائر عليك منسس تقول له مان الله إلا المغرش تصبيتانا سابقا. إياك لا ترى الشيطان يعود كبي وسوس له تقول له مان الله يكون ميهت يانا تصبيت سابقا. قالت الشريعه انك يدعود يوسوس لك في البول والله في الطهارة، ان كان بعض السلف يريني على اللانين يبول ويطهر وراسه يقول انه كيد يخرج منه الشبلل والله وعادي يوسوس له. سوال عنه قيل قال حديث وإن كان في مقال، قيل انه قال له حد من السلف قال له شوف إني يجيك الوسوسة ذاك وتم يتوصف لك انك فرجك مراق منه الشم البول وراء ذاك اقبل اللاني تبول وتطهر قبل ورش من قد فرشك وتمناني يقول لك رانك تنسس تقول له مان الله اللي لميها اللي صبيتان. الشريعة زين صب زاد على اطراف الدوش اميها ما هي اسرب القدر اللي لهي كارو والله ياك اللي فهم ونين يقضل هي وتري يقول لك اذا الطاير علي يقول له حتى انت مطاير يا غالب ياك ما يدخلني قاع هذا طاهر بها اللي اميه تيان. الشريعة زين ايه واتخط شغل حضرت الله ورعاك من كل مكروه. امين امين امين. السؤال الاخير امام مسجد ونائبه يستعملان المزامير أي يستمعان إلى المزامير فهل تصح الصلاة خلفهما أم ماذا؟ مجبور غيرهم الله اللهما هما شبه الخلطة العاد مجبور غيرهم لا تصلي وراهم تغير قاع سابق ذا كان صح ولا هو في المسي ولا هو قدام الناس تعال اللي مسيد بالشوق والعد قاع عندك ام اللي قاع وقيات لك مورك تولى عنه كراه تولى عنه شم الفواي اذا ما يضحك معناها تدرسه بطريقة طيبة شفته هي المودة المودة مطلوبة شرعا اياك انفتحوا لك القلوب ولذلك جاء في الحديث تهادوا تحابوا تموا كلكم ينفع لو خرجاك تحود بيناتكم محبة ياك سمعتوه انفعوا برواية وعدل عن رواية ليت تتمحرم معاه ويعود ما كذا وقل به مرة ما حول الناس قول له فلان خارقة مسألة الفلانية أنا يا أخويا ما نبقيك تعود أنك فيك رواية تشقل خارقة مسألة نقتلك لا تتركها على الأقل لا ما أسمع عنك دور بعد يك الدقة دور لا تدخلوا لا سمعتوه الله ما سمعته أيوة طيب إن شاء الله آمين. ان شاء الله لا رعاهم بقى الا انت مجذوب رعاهم لا يفطروا لك وانت مكلها يوصي ميجي ايوه توه متل راسك معاهم شوي ايوه قعدوا قعدوا يسلمكم لا تعزم امين امين مستجب امين امين امين اقعدوا خلوا الكلام يسلموا شوفوا شوفوا الدرب استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد وعلى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلية نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا أحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راي دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راي اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته عاجلا غير راي دائما وأبدا لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت ولا عيبا إلا سترت ولا عيبا إلا سترت اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا علة إلا صرفته اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ولينا منه اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اشف مرضانا اللهم لا تترك لنا ولي أحبابنا ولمن له حق علينا مرضا لله شفيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عمن سواك. لا تترك لنا علة إلا صرفته. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم يا رب العالمين أغننا عن الأطباء بالعافية وعاجل الشفاء المبارك. اللهم أغننا جميعا عن سائر الأطباء بمحض العافية والتيسير، إنك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، ولا عدوا إلا كفيتنا شر فينا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. من رامنا بسوء فاجعله في نحره. اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقامه. اللهم كن سريع على أعدائك. اللهم كن سريع على أعدائك. اللهم كن سريع على أعدائك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشد، اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، نحي على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم حق إيماننا بك وثبت، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم إنك من أسمائك المغني الرزاق الفتاح، سألك أن تغنينا، ترزقنا الغنى بالحلال عن الحرام، تفتح لنا في الرزق الحلال المبارك الطيب المبارك الدائم. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم هب لنا منك رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اجعل موتنا كنومنا. اجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا. اجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا. اجعل حسابنا سرورا. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اهدنا جميعا هداية ننال بها رضاك والفوز عند لقائك، عمل بما يرضيك، فقنا في الدين وعلمنا التأويل، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل مجالسنا هذه مجالس تماهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك. اغفر لنا بها كل ذنب، واقض لنا بها كل حاجة، كفر عنا بها كل مجلس لا يرضيك عنا. اللهم اجعلها كفارة لكل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة لا ترضى فيها عنا، اجعلها كفارة لكل دم، قضاء لكل حاجة، سعادة لا شقاوة بعدها، حنا سعداء وامتنا كرماء، واحشرنا في زمرة الأنبياء بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء، إنك مجيب الدعوة. اللهم يا مجيب الدعوة يجب دعانا، اصلح شؤوننا، اغفر ذنوبنا، فرج كرباتنا، اصلح لنا دنيانا واخرانا. اللهم استجب، اللهم استجب وضاعف وبارك. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.